ماله إلى استخدامه. يقول لك الإمام الباقلاني أنت تضرب اليتيم، تضربه تأديبا يبقى طاعة، إنما تضربه إهانة يبقى معصية. طب إيه الفرق؟ ما هو ده ألم وده ألم، الفرق هو الحال. فشيء يعني لا تقدر تقول موجود ولا تقدر تقول لا ده مش موجود، لكن ده رأي طائفة قليلة. الجمهور على أن الوجود والعدم متقابلان تقابلا تاما، وأن ليس بينهما واسطة، أن تلك الحالة المزعومة. معايا لحد كده؟ هذه أساس الدليل الأول. فإذا قلنا بقى أهلا وسهلا شيخ، يا مرحبا، لو كان هنا عمود ثاني كنت قلت لك اقعد عليه أو جنبه، إنما مثلك ما يقعدش صف ثاني، تعال خش، خش يخش دي فصيحة. أهلا. فتنبهوا، المسألة مش صعبة لكن عايزة يقظة. فبناء على فكرة التقابل التام بين الوجود والعدم، أن الشيء إما موجود وإما معدوم ولا واسطة بينهما، فهو بيقول طيب يبقى أنت عايز تقول لي بقى إن عارف اللي بيقول بقى هناك اشتراك بين الموجود والمعدوم، آسف، هناك اشتراك بين الخالق والمخلوق، بين القديم والحادث، بين الموجودات كافة في معنى الوجود، هناك اشتراك في معنى الوجود، كأنه يثبت شيئا مثل الحال، ومعنى ذلك إنه في مشاركة بين الشيء قبل أن يوجد وبعد أن يوجد. ليه؟ لأنه قبل الوجود تصف بإيه؟ كم معدوم؟ طيب بالضرورة ما دام هما اثنين، وبعدين يقوم الوجود بالعدم، اجتمع الشيئين دول، كيف يقوم الوجود بعدم؟ خد بالك من الحكاية. فصعبة إن الوجود يقوم بشيء معدوم عدما خالصا، ده جمع بين نقيضين أو قلب للحقيقة. وزيادة على كده إن الشيء يبقى موجود قبل ما توجد، وزيادة على كده إن الشيء يبقى موجود بوجودين، وجود ذو من نفسه ووجود ذو بعد ما يوصل بالوجود. أنت ماشي معايا؟ طب إيه اللي يجيب الكلام ده؟ اللي ما يحسمش المسألة زينا ويقول ما فيش واسطة، الشيء يا إما موجود يا إما ما، فإذا كان موجود خلاص، إنما معناه إنه ليس معدوما، فإن كان معدوما فليس له من ذاته شيء ولا من غيره، هو عدم محض، ما فيش بينهما شيء. دول استريحوا. إنما اللي هيقولوا لا ده الوجود ده

أمور أخرى خلف فكرة الحال. أهلا وسهلا، أقبل. ماشي الكلام. الدليل الأول مبني على ألا واسطة بين الموجود والمعدوم، ومقالة الخصم يعني القائلون بأن هناك شركة بين الموجودات ولكل منها نصيب أو حظ من الوجود، كأنما يقولون بواسطة، إنما احنا عندنا يا موجود يا معلوم وفقط، لا واسطة على الإطلاق. كلام موزون ينفع كمل. إذا كنت فهمت الموضوع أقول الاعتراض بقى. الاعتراض بأن دعوى الخصم، أنت دلوقتي بترد على القائلين أو أعدائك اللي بيقولوا بمعنوية الوجود، ماشي، وأنت بده مجرد لفظ ليس وراءه شيء. المشايخ الكبار يناموا كويس يتيقظوا، إنما كده لسه ما قلناش لا إله إلا الله محمد رسول الله والتاوت. فشوف يا سيدي، دعواكم أيها القائلون بمعنوية الوجود تؤدي إلى القول بواسطة بين الموجود والمعدوم، ولما كانت هذه الواسطة عند أهل السنة ممنوعة في المذهب جمهور فمقالكم ضعيف. طب وليه القول بمعنوية الوجود تستلزم إثبات الحال؟ إيه يعني التلازم ده؟ وده أصل المسألة، هل هناك تلازم بين القول بمعنوية الوجود وإثبات الحال؟ هي دي النقطة اللي بيتوجه إليها الناقد أو إيه؟ هو ناقد ولا منع؟ ده منع. نشوف. منع يا مولانا. طيب منع، بس منع من قبيل الحل. نعم. أي المنع المصحوبي. نعم. بسند أو بدليل. ماشي. في الحقيقة هو بيرد هنا بردين. يمكن أنا قدمت الثاني عن الأول. الأولاني سهل. وبيسميه نقض بأنه كلامك ده نقدر نمشيه في كل حاجة مش في الوجود بس. أنت بترد على خصومك وتقول يجب أن يكون الوجود مقابلا للعدم مقابلة تامة ولا واسطة بينهما، ومن ثم قلنا بأنه العلاقة لفظية. وذلك لأنه وأظن ده مر بنا من قبل، قلنا الفكرة دي أنه إذا كان الموجود المعدوم عدما تاما مرة واحدة يتصف بالوجود فيجتمع فيه الضدان، مش كده؟ ويكون موجودا قبل أن يكون موجودا. إذا هربت من الحكاية دي عايز تهرب من الضدين، يعني ما تقول ده كان في ريحة وجود وبعدين شيئية وبعدين جه الوجود الأصلي مش الظلي وكده، يبقى الحكاية الموجود واحد موجود بوجودين وكده. احنا بنقول لك لا،